ما معنى قول الله تعالى ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له رجيم فهو له قريب الى اخر الايه؟ الايه على ظاهرها واثباتها واضحه، والمعنى ياخذ المعنى عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان فهو الله، الغفل عن ذكر الله من قراءه القران او طاعه الله من الصلوات وغيرها، قبل الله ما سيعطيك حتى تصدهم على الحق وحتى توجههم في الباطل نعوذ بالله. ومن قام بامر الله واتى حق الله وسال نفسه بذكر الله وطاعه الله قد عافاه الله من الشيطان. اللهم لا شيء يقول. نسال الله السلامه.